على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم ولكن بقي رسم من العلم دارس وعما قليل سوف ينطمس الرسم فآن لعين أن تسيل دموعها وآن لقلب أن يقدعه الهم فإن بفقد العلم شرا وفتنة وتضيع دين أمره واجب حتم وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا نقباء فيها ولا نجم فهذا أوان القبض للعلم فلينح عليه الذي في الحب كان له سهم فليس بمبقى العلم كثرة كتبه فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم وما قبضه إلا بموت وعاته فقبضهم قبض له وبهم ينمو